الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الرابع عشر من كتاب الفقه الميسر في العبادات والمعاملات. نواصل القراءة في الفروض المقدرة في المواريث، ونتابع الكلام على من فرض له الثلثان. وأما لبنتي لابن فلأنهما كالبنتين إذا انفردتا، وأما للأختين فصاعدا من الأبوين أو من الأب، فلقوله تعالى: فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. وقال جابر رضي الله عنه: اشتكيت وعندي سبع أخوات، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: ما أصنع بمالي وليس من يرثني إلا كلالة؟ فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رجع فقال: قد أنزل الله في أخواتك وبين وجعل لهن الثلثين. فقال جابر رضي الله عنه: في نزلت آية الكلالة، فدل على أن المراد بالآية الاثنتان فما فوقهما. ومنهم من له الثلث، وهو فرض اثنين: فرض الأم إذا لم تحجب، وفرض الاثنين فصاعدا من الإخوة والأخوات لأم، ذكورهم وإناثهم فيه سواء. أما للأم إذا لم يكن للميت ولد وله ولد ابن، ولا اثنان من الإخوة والأخوات، سواء كانوا من الأبوين أو الأب أو الأم، فلقوله تعالى: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. الآية الحادية عشرة سورة النساء. وقد مر أن ولد الابن كالابن، وإنما اكتفينا بالأخوين مع أن الآية وردت بصيغة الجمع في قوله: فإن كان له إخوة، لأن الجمع قد يعبر به عن اثنين. وقال ابن عباس لعثمان رضي الله عنهم: كيف تردها إلى السدس بأخوين وليس بإخوة؟ فقال عثمان رضي الله عنه: لا أستطيع رد شيء كان قبلي، ومضى في البلدان وتوارث الناس به، فأشار إلى اجتماعهم عليه قبل أن يظهر ابن عباس رضي الله عنهما بهذا الخلاف. واعلم أن للأم ثلث ما بقي بعد فرض الزوج أو الزوجة في صورتين: إحداهما زوج وأبوان فللزوج النصف، وللأم ثلث الباقي وهو السدس، والباقي للأبي وهو الثلثان. الصورة الثانية: زوجة وأبوان فللزوجة الربع، وللأم ثلث الباقي وهو الربع، والباقي للأبي وهو النصف. وذهب ابن سريج إلى أن لها الثلث كاملا في الصورتين لظاهر الآية. وأما كون الثلث فرض اثنين فصاعدا من الإخوة والأخوات من ولد الأم، فلقوله تعالى: فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. سورة النساء الآية الثانية عشرة. وهذه الآية نزلت في ولد الأم. ومنهم من له السدس، وهو فرض سبعة: واحد للأم مع الولد أو ولد الابن أو الاثنين فصاعدا من الإخوة والأخوات، حجة ذلك قوله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. سورة النساء الآية الحادية عشرة. وقوله تعالى: فإن كان له إخوة فلأمه السدس. وقد تقدم أن ولد الابن كالولد، وتقدم الجواب عن لفظ الجمع في لفظ الإخوة: اثنان من المفروض لهم السدس، الجدة عند عدم الأم سواء كانت الجدة أم الأم أو أم الأبي، وإن علت لما روى قبيصة بن ذؤيب قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر رضي الله عنه تسأله عن ميراثها، فقال: ما لك في كتاب الله شيء، وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فارجعي حتى أسأل الناس. فسأل فقال المغيرة بن شعبة: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس. فقال: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة فقال مثله، فأنفذ لها السدس. ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر رضي الله عنه تسأله، فقال: ما لك في كتاب الله شيء، وما كان القضاء الذي قضي به إلا لغيرك، وما أنا بزائد في الفرائض شيئا. ولكن هو ذلك السدس، فإن اجتمعتما فهو بينكما، وأيتكما خلت به فهو لهم فهو لها. وعن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم، فإن اجتمع جدتان متحاذيتان فالسدس بينهما للأثر، وإن كانت إحداهما أقرب من الأخرى، فإن كان القرب من جهة الأم كأم الأم أسقطت البعد من الجهتين كأم أم الأم وأم أبي الأبي، لأنها أمها تدلي بها والقربة تسقط البعد. وإن كانت القربة من جهة الأبي كأم الأبي وأم أب وأم أبي الأم فإنها لا تسقطها بل يشتركان في السدس، لأن الأب لا يحجب الجدة من قبل الأم، فلأن تحجبها الجدة التي تدلي بها أولى. ثلاثة، من المفروض لهم السدس بنت الابن مع بنت الصلب. وحجة ذلك أن أبا موسى سئل عن بنت وبنت ابن وأخت فقال للبنت النصف وللأخت النصف، وآت ابن مسعود فأسأله فسأله فقال قد ضللت إذن، قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، لأقضين فيها بما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. للبنت النصف ولبنت الابن السدس وما بقي فللأخت. فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم، ولو كانت بنات الابن أكثر من واحدة فالسدس بينهن بالسوية، ولو استكملت بنات الصلب الثلثين فلا شيء لبنات الابن حاشية، ولكن لهن وصية واجبة كما سيأتي بيانه. انتهت الحاشية. أربعة، من المفروض لهم السدس الأخت مع من الأبي، الأخت من الأبي مع الأخت من الأبي والأم، لأن الأخوات يتساوين في الدرجة، وتفضل الشقيقة بالقرابة، فتكون الأخت من الأبي مع الأخت من الأبوين كبنت الابن مع بنت الصلب، وتستوي الأخت الواحدة والأخوات من الأبي في السدس كبنات الابن في السدس. خمسة، من المفروض لهم السدس الأب مع الولد أو ولد الابن، لقوله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، سورة النساء الآية 11. والمراد بالولد في الآية الابن، وألحقنا به ابنه كما تقدم. السادس، من المفروض لهم السدس الجد مع عدم الأب بالإجماع. سبعة، للواحد من ولد الأم ذكرا كان أو أنثى، لقوله تعالى وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، النساء الآية 12. وهذه الآية نزلت في ولد الأم بدليل قراءة سعد بن أبي وقاص وابن مسعود رضي الله عنهما وله أخ أو أخت من أم، والقراءة الشاذة كالخبر سقوط الجدات بالأم. اعلم أن الأم تحجب كل جدة سواء كانت من جهتها كأمها وإن علت أو من جهة الأب، ووجه عدم إرثهن مع وجودها أنهن إنما يأخذن ما تأخذه الأم، فلا يرثه أحد منهن مع وجودها كالجد مع الأب. فرع أم أم وأم أب ومعهما أب، فأم الأب ساقطة وأم الأم لها السدس كاملا على الصحيح. سقوط ولد الأم. ويسقط ولد الأم بأربعة، بالولد ذكرا كان أو أنثى، وكذا ولد الابن والأب والجد، لأن الله تعالى جعل إرثه في الكلالة، والكلالة اسم للمورث الذي لا ولد له ولا والد. سقوط والد الأب. ويسقط ولد الأب بأربعة، بالأب والابن وابن الابن وبالأخ للأبوين، لقوله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى عصبة ذكر. وقد فسر الأولى بالأقرب، ولا شك في قرب الابن والابن والأب وابنه على الأخ. وأما تقديم الأخ من الأبوين على الأخ لأب فلقربه أيضا بزيادة الأمومة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: أعيان بني آدم يتوارثون دون الصلات. وبنو الأعيان هم الأشقاء لأنهم من عين واحدة، وبنو العلات هم الإخوة من الأب لأن أم كل واحد لم تعل الأخرى بلبنها، وبنو الأخياف هم الإخوة للأم، والأخياف الاختلاط لأنهم من اختلاط الرجال. سقوط ولد الأب والأم. ويسقط الولد لأبوين بثلاثة: بالابن وابن الابن والأبي، لأنهم أقرب فدخلوا في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: فلأولى عصبة ذكر. أربعة يعصبون أخواتهم. أربعة يعصبون أخواتهم: الابن وابن الابن والأخ لأبوين والأخ لأبن، ولا يعصب أخ الأخت إلا هذه الأربعة، فللذكر مثل حظ الأنثيين. أما تعصيب الابن لأخته فلقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، سورة النساء الآية 11. وأما ابن الابن فإن أطلق عليه ابن فلا كلام، وإلا ثبت بالقياس على الابن. وأما الأخ فلقوله تعالى: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، الآية 76 من سورة النساء. وأما امتناع التعصيب في غيرهم فلأن أخته لا إرث لها لكونها من ذوي الأرحام. أربعة يرثون دون أخواتهم. أربعة يرثون دون أخواتهم، وهم الأعمام وبنو الأعمام وبنو الإخوة وعصابات المعتق. أما إرث الأعمام من الأبوين أو من الأبي، وكذا بنو الأعمام وبنو الإخوة، فلأنهم عصبة. وأما أخواتهم فلأنهن من ذوي الأرحام. وأما عصابات المعتق فإرثهم بقوله صلى الله عليه وسلم: الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يهب، رواه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. وقال صحيح الإسناد وأعله البيهقي: والنسب العصبيات دون غيرهم. فإذا ثبت لشخص الولاء فمات انتقل ذلك إلى عصابته. وضابط من يرث بولاء المعتق هو كل ذكر يكون عصبة للمعتق، فإذا مات العتيق بعد موت المعتق وللمعتق ابن وبنت أو أب وأم أو أخ وأخت ورث الذكر دون الأنثى. ميراث الجد مع الإخوة. إذا اجتمع مع الجد من قبل الأبي إخوة وأخوات من الأبوين أو من الأبي، فتارة يكون معه ذو فرض وتارة لا يكون، فإن لم يكن معه صاحب فرض فله الأحظ من المقاسمة وثلث المال. ثم إن قاسم كان كأخ، وإن أخذ الثلث فالباقي بين الإخوة. وقد تستوي له المقاسمة وثلث المال، وقد يكون الثلث خيرا له. والضبط في ذلك أنه إن كان معه أقل من مثليه فالمقاسمة خير له، وإن كان معه مثلاه استوت المقاسمة وثلث المال، وإن كان معه أكثر من مثليه فالثلث خير له. فإن كان معه صاحب فرض وهم ستة يرثون مع الجد والإخوة: البنت وبنت الابن والأم والجدة والزوج والزوجة، فينظر إن لم يبقى بعد الفروض شيء فرض له السدس. كما إذا كان في المسألة بنتان وأم وزوج فيفرض للجد السدس ويزاد في العول حاشية. العول زيادة في الأنصبة على أصل المسألة، مثلا زوجة لها الثمن تساوي ثلاثة، وأم لها السدس تساوي أربعة، وبنتان لهما الثلثان تساوي 16، والأخ لأم له السدس يساوي أربعة، فالمجموع 27، وأصل المسألة 24. انتهت الحاشية. وإن بقي السدس فقط فيفرض له السدس كبنتين وأم، وإن بقي دون السدس كبنتين وزوج فيفرض له السدس وتعول المسألة. وإن كان الباقي أكثر من السدس فللجد خير أمور ثلاثة. إما مقسمة الإخوة والأخوات، أو ثلث ما بقي، أو سدس جميع المال. وقد علمت أن الجد كأحد الإخوة، واعلم أن الأخت مع الجد كأخ، ولا يفرض لها شيء معه إلا في الأكدرية، وهي زوج وأم وجد وأخت من الأبوين أو من الأب. فللزوج النصف، وللأم الثلث، وللجد السدس، ويفرض للأخت النصف. أصلها من ستة، وتعول إلى تسعة للزوج النصف، وهو ثلاثة من تسعة، وللجد السدس وهو واحد من تسعة، ويفرض للأخت النصف وهو ثلاثة من تسعة. ثم يضم نصيب الأخت إلى نصيب الجد، ويجعل بينهما أثلاثة، له الثلثان ولها الثلث، لأنها لا يمكن أن تفوز بالنصف لئلا تفضل عليه. ولو كان بدل الأخت أخا سقط لحجبه بالجد، أو أختين لم تعل المسألة، وكان للزوج النصف وللأم السدس والباقي للجد والأختين، للذكر مثل حظ الأنثيين، لأنه لم تنقصه المقاسمة عن السدس. حاشية: أصل المسألة 24، للزوج 12، وللأم 4، والباقي وهو 8، للجد 4، وللأختين 4. وانتهت الحاشية. الوصية: الوصية مأخوذة من وصيت الشيء إذا وصلته، فالموصي وصل ما كان له في حياته بما بعد موته. وفي الشرع تفويض تصرف خاص بعد الموت، وكانت في ابتداء الإسلام واجبة بجميع المال للأقربين، لقوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، سورة البقرة الآية 80 بعد 100. ثم نسخت بآية المواريث، وبقي استحبابها في الثلث فما دونه في حق غير الوارث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عند رأسه؟ رواه الشيخان وغيرهما. وفي لفظ مسلم: يبيت ثلاث ليال. قال النووي: قال الشافعي: معنى الحديث الجزم والاحتياط، أن المستحب تعجيل الوصية وأن يكتبها في صحته، وأجمع المسلمون على استحبابها. أركان الوصية: للوصية أركان لا تصح إلا بها. الأول: الموصى به، ويشترط فيه كونه غير معصية، لأن الوصية شرعت اجتلابا للحسنات واستدراكا لما فات، والمعصية تنافي ذلك، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم ليجعلها لكم زيادة في أعمالكم، أخرجه ابن ماجه والبزار والبيهقي والدارقطني. دل الحديث على أن الإذن بالوصية بالثلث إنما هو لزيادة الحسنات، والوصية في المعصية معصية، وقد نهى الله عباده عنها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فكل ما يحرم الانتفاع به فلا تصح الوصية به، لأن منافعه معدومة شرعا، كالكلب العقور والخمر والخنزير، لأنه يحرم الانتفاع بها ولا تقر في اليد. ولا يشترط في الموصى به أن يكون عينا، بل تجوز الوصية بالمنافع كالوصية بمنفعة الدار ونحوها، وتجوز مؤقتة ومؤبدة، وتجوز بالمجهول كالوصية بشاة من شياهه، وبما لا يقدر على تسليمه كالطير في الهواء، وبالمعدوم كالوصية بما تحمله هذه الناقة ونحوها، لأن باب الوصية أوسع من غيره. الركن الثاني في الوصية: الموصي، وشرطه أن يكون جائز التصرف في ماله، فإن لم يكن جائز التصرف كالمجنون والمعتوه والمبرسم فلا تصح وصيته، لأن صحة الوصية تتعلق بالقول، وقول هؤلاء ملغى. والبرسام والعته نوعان من اختلال العقل كالمجنون. وكذا لا تجوز وصية الصبي لأنه غير جائز التصرف. وفي السفيه خلاف، الصحيح جواز وصيته. الركن الثالث الموصى له، فإن كان جهة عامة فالشرط ألا تكون جهة معصية، فلو أوصى ببناء بقعة لبعض المعاصي فهي وصية باطلة، ولو أوصى في سبيل الله صرفت إلى الغزاة من أهل الصدقات، وأقل من تصرف إليهم ثلاثة. الوصية بثلث المال. تجوز الوصية بثلث المال بعد الدين، لأن البراء بن معرور رضي الله عنه أوصى للنبي صلى الله عليه وسلم بثلث ماله، فقبله النبي صلى الله عليه وسلم ورده على ورثته. ولحديث سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: الثلث والثلث كثير. لما قال له: أتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قال: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. رواه الشيخان وغيرهما. فإن زادت الوصية على الثلث فوجهان: قيل لا تصح، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى سعدا عن الزائد، والنهي يقتضي الفساد. والصحيح الصحة، ويوقف الزائد على إجازة الورثة، فإن أجازوا صحت وإلا بطلت، لأنها وصية صادفت ملكه. ثم الرد والإجازة لا يكونان إلا بعد الموت، إذ لا حق للوارث قبله، ولو لم يكن له وارث بطلت الوصية فيما زاد على الثلث، لأن الأنصارية أعتق ستة أعبد، فجزأهم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أجزاء، فأعتق اثنين وأرق أربعة، ولم يكن له وارث، إذ لو كان له وارث لأوقفه على إجازتهم. الوصية للوارث. اختلفوا في الوصية للوارث، فقيل: لا تصح البتة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث، وهو حديث حسن صحيح قاله الترمذي. حاشية: انظر سنن الترمذي مع تحفة الأحوذي في الجزء السادس صفحة التاسعة بعد الثلاثمائة، انتهى. والأصح الصحة، وتوقف على إجازة الورثة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تجوز الوصية لوارث إلا أن تشاء الورثة. رواه الدارقطني. والاعتبار بكونه وارثا عند الموت، فلو أوصى لأجنبية ثم تزوجها فهي وصية لوارث. والوصية مستحبة في رد المظالم وقضاء الديون وتنفيذ الوصايا وأمور الأطفال. قال النووي: هي في رد المظالم وقضاء الديون التي يعجز عنها في الحال واجبة. الوصي. وتجوز الوصية في من اجتمعت فيه خمسة أمور: الأول الإسلام، فلا يجوز أن يوصي المسلم إلى ذمي، لأن الوصاية أمانة وولاية وليس هو من أهلهما. الثاني البلوغ، فلا يجوز أن يكون الصبي وصية، لأنه ليس من أهل الولاية وأنه مولى عليه، فكيف يلي أمر غيره. والمجنون كالصبي، ولأنه عاجز عن التصرف لنفسه فكيف يكون متصرفا لغيره. الثالث الحرية، لأن العبد لا يصلح أن يتصرف في مال ابنه فكيف يكون وصيا على غيره، ولأنه مشتغل بخدمة سيده. الرابع الأمانة، فلا تجوز وصية إلى فاسق، لأنه ليس من أهل الولاية ومقصودها الأعظم الأمانة، والفاسق غير مأمون. الخامس أن لا يكون الوصي عدوا للطفل المفوض إليه أمره، وتجوز الوصية إلى المرأة بل هي أولى من غيرها، وتجوز إلى الأعمى على الأصح، ولو أوصى لأعقل الناس في البلد صرف إلى أزهدهم في الدنيا، نص عليه الشافعي. الوصية الواجبة. جاء في القانون رقم 71 سنة 46 وتسعمائة وألف ما يلي، المادة 76: إذا لم يوصي الميت لفرع ولده الذي مات في حياته أو مات معه ولو حكم بمثل ما كان يستحقه هذا الولد ميراثا في تركته لو كان حيا عند موته، وجبت للفرع في التركة وصية بقدر هذا النصيب في حدود الثلث، بشرط أن يكون غير وارث، وألا يكون الميت أعطاه بغير عوض من طريق تصرف آخر قدر ما يجب له. وإن كان ما أعطاه أقل منه وجبت له وصية بقدر ما يكمله، وتكون هذه الوصية لأهل الطبقة الأولى من أولاد البنات ولأولاد الأبناء من أولاد الظهور وإن نزلوا، على أن يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره، وأن يقسم نصيب كل أصل على فرعه وإن نزل قسمة الميراث، كما لو كان أصله كما لو كان أصله أو أصوله الذين يدلي بهم إلى الميت ماتوا بعده، وكان موتهم مرتبا كترتيب الطبقات. انتهى كلامه. والقاعدة في توزيع التركة عند وجود وصية واجبة أو غير واجبة هي توزيع الجزء الموصى به على من يستحقونه وتقسيم الباقي بعد ذلك على الورثة. ملاحظات: يلاحظ على قانون الوصية الواجبة أنه في بعض الحالات يأخذ فرع الميت الوارث أكثر من نصيبه، والمفروض أن تكون الوصية بمقدار نصيب الولد المتوفى في حياة أحد أبويه فلا تتجاوزه، لأن الغرض العام من القانون أن يأخذ الفرع نصيب أصله الذي توفي في حياة أبويه لا أن يأخذ أكثر منه، لأن القانون نص على أنه يأخذ مثل ما كان يأخذ أصله لو كان حيا، فهو يفرض الأصل حياة ويعطيه ما كان يأخذه على ذلك الفرض، وليس من المعقول أن نعطي الفرع أكثر مما يأخذه أصله وهو ما أخذ إلا عن طريقه وباسمه. وإليك أمثلة. ألف: فمثلا إذا كان لرجل ولد ذكر توفي في حياته وله ابنه، وتوفي ذلك الرجل عن زوجة وابنتين، فإن مقدار الوصية الواجبة الثلث، لأنه لو فرض الابن المتوفى حيا عند وفاة أبيه لاستحق أكثر من ثلثها فلا يعطى فرعه كل نصيبه، وتكون الوصية الواجبة هي الثلث وتأخذه بنته. ويلاحظ أن الثلث الذي تأخذه بنت هذا الابن هو ثلث المال كله، وبذلك يكون نصيبها أكثر من نصيب البنت الصلبية، لأن كل واحدة من البنتين ستأخذ ثلث الثلثين لا ثلث المال كله. فإذا كانت التركة 180 فدانا فتأخذ بنت المتوفى 60 فدانا لأنها ثلث المال كله، وتأخذ كل بنت للموصي 40 فدانا لأن ذلك ثلث الباقي وهو 120 فدانا، وهذه إحدى الغرائب التي يؤدي إليها القانون. باء من الملاحظات على القانون رقم 71 سنة 46 و900 وألف. وإذا كان لرجل ابن وبنت قد توفي، وكانت للبنت ابن بنت توفيت أمه، وللابن بنت ابن متوفى أيضا، وتوفي الرجل عن بنت وابن، فإن الوصية الواجبة في هذه الحال لا تشمل ابن بنت البنت، لأن أولاد البطون لا يستحق منهم إلا الطبقة الأولى، وتستحق الوصية الواجبة بنت الابن، ويكون مقدارها الثلث، لأن ما يستحقها أصلها المتوفى يكون أكثر من الثلث، وحينئذ يكون نصيب بنت الابن أكثر من نصيب البنت الصلبية، لأنها أخذت ثلث الكل، والصلبية استحقت ثلث الثلثين. انتهى الوجه الأول.